بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله حرم على الصائم أن يجامع زوجته، ولذلك يعتبر الجماع موجدا لفساد الصوم. وقد ذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم ذلك على الصائم. وبقي السؤال، لو وقع هذا الإخلال من الصائم فما حكمه؟ فقال رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. هذا الفصل خطه المصنف رحمه الله بالإخلال بالشهوة، وابتدع بالشهوة الكبرى بورود النص بالعقوبة فيها، ثم تدرج بعد ذلك إلى المسائل المتفرعة على الجماع في نهار رمضان. أما بالنسبة لقوله ومن جامع، فلا يتحقق الجماع إلا بإيلاج القبل، والعبرة بالحشفة وهي رأس الذكر. وقد فرع العلماء رحمهم الله على إيلاجها أكثر من 80 حكما، ومنها وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وذلك بتحقق الإيلاج بالصورة التي ذكرناها. قال رحمه الله: ومن جامع، سواء كان جماعه لزوجته وهو الجماع المأذون به شرعا في الأصل والمحرم في الزمان في نهار رمضان، أو كان جماعه وطئا لشهوة كأن يجامع امرأة يظنها زوجته أو يظنها سريته، أو يكون جماعه بالحرام والعياذ بالله كالزنا. فإن وقع الجماع في مأذون به شرعا كزوجته، أو معذور به شرعا حيث وجود الشبهة كوطئ من ظنها زوجة له، فيترتب الحكم بالقضاء إجماعا، وكذلك بالكفارة. وأما بالنسبة للزنا والعياذ بالله، فقد اجتمعت فيه موبقات، أولها كونه أخل بهذا الركن من أركان الإسلام وهو صومه الذي فرض الله عليه. وأما الموبقة الثانية والجريمة الثانية كونه زنى والعياذ بالله، فيكون هناك عدة إخلالات، أولها تعمده للفطر ووقوع الفطر بأشنع صوره وهو الجماع، وثالثها كونه والعياذ بالله بحرام. وكذلك الحال لو وقع في الدبر، ويستوي الجماع في القبل أن يكون من حية أو ميتة، وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، أنه لو حصل الإيلاج بامرأة وهي ميتة فإنه يحكم بكونه مجامعا إعمالا للصورة، كما لو جامعها وهي نائمة أو مجنونة، ولذلك يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. وهكذا بالنسبة لوطء الدبر، فإنه يوجب القضاء والكفارة والحد الشرعي على الأصل الذي هو مقرر شرعا في باب الجنايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: من جامع في نهار رمضان. الشافعية والحنابلة على أن الكفارة تختص برمضان، وأما ما عدا رمضان فإنه لا يأخذ حكم رمضان. وقالت المالكية والحنفية: إن الله عز وجل أوجب على من جامع في نهار رمضان الكفارة، والعبرة بكونه أخل بفريضة الله عز وجل وهو الصوم الواجب، فقاس بعضهم على ذلك قضاء رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر الواجب، فقالوا لو صام قضاء عن رمضان وجامع امرأته في اليوم الذي هو قضاء عن رمضان فإنه تلزمه الكفارة كما تلزم من جامع في نهار رمضان. وقالوا إن الله عز وجل جعل هذا اليوم بدلا عن يوم رمضان، ولذلك قالوا إذا وقع الإخلال في القضاء فهو إخلال كإخلال الأداء، والقاعدة تقول القضاء يحكي الأداء، فإذا كان القضاء يحكي الأداء والشرع نزل القاضي منزلة المؤدي فإننا كذلك نحكم بأن الإخلال بالقضاء كالإخلال بالأداء. وأصح القولين والعلم عند الله القول بعدم وجوب الكفارة على من جامع في قضاء رمضان، وأن الحكم يخص برمضان دون غير رمضان. والسبب في ذلك ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل يستفتيه أخبره أنه واقع أهله في نهار رمضان وهو صائم، أي والحال أنه صائم، فاجتمع فيه شرط الزمان وهو كونه مجامعا في نهار رمضان، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فالأصل ألا نوجب على المكلفين كفارة ولا نعاقبهم بعقوبة وتشغل الذمم بأدائها والقيام بها حتى يدل الدليل على ذلك. فلما دل الدليل على شغل الذمم في نهار رمضان بقي ما عدا رمضان آخذا حكم الأصل من مطالبته بالقضاء، ولكنه لا يخلو من الإثم لو كان في نهار القضاء وجامع أهله أو أفطر متعمدا بدون عذر لا يخلو من إثم، كما نص على ذلك جمع من العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله في نهار رمضان، خرج من ذلك الجماع بالليل فإنه بالإجماع ليس فيه كفارة، والحكم مختص بالنهار، والمراد بالنهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه يبتدئ حكم اليوم الذي أوجب الله صيامه. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، وهذا كما ذكرنا أنه مذهب جمهور العلماء، خالف بعض العلماء فقال من جامع في الدبر من وضع في الدبر سواء زوجته أو غيرها فإنه يعتبر مخلا بالصوم ولا يجب عليه كفارة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من وجود الكفارة عليه، بل هو أشد وأشنع. ومن هنا يقول الأئمة رحمة الله عليهم إن الله أوجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان في فرض حلال، فنبه بالجماع في الفرض الحلال على ما هو أشد منه وهو الجماع في فرض حرام أو وطئ في الدبر. نعم. وإن جامع دون الفرض فأنزل، وإن جامع دون فرض فأنزل، هو في الحقيقة الجماع لا يقع ولا يتحقق، يعني هذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، وهو ضابط الجماع من الناحية الشرعية، لأن مسائل الجماع تترتب عليها أحكام في العبادات وأحكام في المعاملات. فبعض من الناس مثلا يظن أن مجرد مس الفرج بالفرج أنه يوجب الغسل، وأنه لو وضع العضو على العضو أنه يجب عليه الغسل، وبعضهم يعتقد أنه لو حصل مس للعضو بالعضو أنه يجب عليه الحد وأنه قد زنى، وهذا كله خلاف الأصل. الأصل الشرعي أنه لا يتحقق الجماع إلا بإلاج رأس الذكر، وهو الذي حده العلماء رحمة الله عليهم بقول بإلاج الحشفة، وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعه، ولذلك لا يثبت حد الزنا إلا إذا سأل القاضي وتحقق أنه قد حصل علاج لهذا القدر. وبناء على ذلك نبه الشرع على هذا بقوله إذا مس الختان الختانة، وفي رواية إذا جاوز الختان الختانة، وفي رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكل ذلك كما يقول الأئمة رحمة الله عليهم يعتبر من باب التنبيه على علاج رأس العضو، فلو كان مقطوع الرأس فقدره حكما، لأن الشرع ينزل الشيء بالتقدير عند العجز عن الشيء بعينه، فإذا كان يتعذر فيه ذلك الشيء بقطع أو خلقة لم يوجد فيه فإنه ينزل قدرها من مقطوعه. بناء على ذلك إذا حصل العلاج لهذا القدر ثبت الحد وثبت الإحصان، وأن رجلا ذكرا تزوج امرأة ودخل عليها حصل منه علاج برأس العضو فقط ولو لم تفترض البكارة فإنه يثبت كونه سيدا وتعطى حكم السيد، وإذا زنى يرجم ولا يجلس كالذكر. فهناك 80 حكم كلها مفرعة على هذه المسألة، ونحن نذكرها ونبينها لترتب الأحكام الشرعية عليها، فلا بد من حصول هذا القدر. فقوله رحمه الله ومن جامع هنا المراد به تحقق هذا الشرط، وأما قوله ومن جامع في غير القبض والدبر وهو كما هو الحال في المفاخذة كما يسميه العلماء أو المباشرة دون إلاج فهذه لا تسمى مجامعة أصلا في الأصل الشرعي، لا تسمى مجامعة، المجامعة لا تتحقق إلا بالإلاج، لكنها في الصورة مجامعة لأن الدماء سمي جماعا من الاجتماع. والمقصود أنه تجوز المصنف رحمه الله في هذه العبارة وقال ومن جامع في غير القبل والدبر، فلا يحصل الجماع في غير القبل والدبر، ولكن تجوز في العبارة، وإلا لو وقع الجماع ثبتت الكفارة، وإنما هنا الصورة أن لا يقع الجماع كأن يضع العضو على العضو دون إناث، أو مثلا يضعه مفاخذة كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، فهذا كله لا يوجب الكفارة. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. وذهب المالكية إلى أن من جاء فأخذ امرأته وأن من استمنى بيدها أنه يعتبر منتهكا لحرمة شهر رمضان، والشرع أوجد الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان ليس من الجماع فقط، وإنما للجماع ولكونه انتهك حرمة شهر رمضان، فاستوى عندهم أن يكون قد جامع أو يكون باشر امرأته ثم أنزل بمفاخذة أو غير ذلك حال المضاجعة، فعندهم يجب عليه في هذه الحالة أن يكفر لأنه قد حصل المحظور من انتهاك حرمة الشهر بالفطر عمدا بالإنزال. وهكذا بالنسبة للمفاخذة، وما حكم ذلك من في حكم ذلك من صور الاستمتاع. المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة شرعية دلت النصوص عليها وهي وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، يلزمه حينئذ أن يتكلم على الصور التي لا تتحقق بها المجامعة. وكأنه حينما يبين لك حكم المفاخذة والمضاجعة بدون إلاج كأنه يضع لك الحدود التي إذا وصل المكلف إليها وجبت عليه الكفارة، وإذا لم يجاوزها ولم يصل إليها فإنه يعتبر مطالبا بالقضاء إذا حصل إنزال ولا تجب عليه الكفارة لما ذكرنا. نعم. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة. إن جامع دون الفرج فأنزل هذا الشرط، لكن لو جامع دون الفرج فأخذها وضاجعها ولكن لم يحصل إيلاد ولم يحصل إنزال فصومه صحيح، يعتبر صومه صحيحا. ولو حصل منه مذي فإن المذي قدمنا أن الصحيح أنه لا يوجب الكفارة وأنه لا يوجب الكفارة ولا يوجب القضاء، المذي والمني لا يوجب كفارة، لكن يختص المني بإيجاب القضاء، والمذي فيه التوبة والاستغفار ولا شيء على المكلف من جهة العقوبات والكفارات. نعم. أو كانت المرأة معذورة. أو كانت المرأة معذورة، إذا كانت المرأة معذورة في الجماع فإنه لا يجب عليها كفارة، وتعذر المرأة بالإكراه، والأصل أنه لا يجوز لها أن تمكن الزوج منها في نهار رمضان، لأن الله حرم عليها أن تستمتع بهذه الشهوة، وحرم على الزوج أن يستمتع بها. وحينئذ إذا طاوعته أعانته على الإثم والعدوان، فأعانته على انتهاك حد الله عز وجل وإصابة حرماته، ومن هنا يجب عليها أن تدفع، بل قالوا تدفع بقدر ما تستطيع، حتى ولو أنه حاول فرمته على الأرض وألقته على الأرض لم يكن عليها شيء. ما تنصحه وتذكره بالله عز وجل وتعظه بلسانها، فإن طاولها بفعله وأرادها بفعله فإنها تدفعه بيدها وتدفعه برجلها ما استطاعت شريطة أن لا يحصل الضرر، بل قال بعض العلماء حتى ولو حصل ضرر، قال بعض العلماء حتى ولو حصل ضرر، لأنه هو المتعاطي بالسبب للإخلال لحد الله عز وجل في حرمته، فيجوز لها أن تدفعه ولو كان ذلك بدفعه برجلها أو دفعه بيدها ولو حصل ضرر. قال بعض الأئمة أنها تعذر في هذا الضرر، وتعتبر هذه الصورة من الصور المستثناة في رد المرأة أو إعراض المرأة عن طاعة زوجها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية لله سبحانه وتعالى، بل متعلقة بفرض وركن من أركان الإسلام وهو الصيام. ولذلك ينبغي عليها أن تتعاطى الأسباب في دفعه، فإذا كانت مغلوبة على أمرها كأن تكون نائمة أو مكرهة غالبها فوقع عليها ولم تستطع دفعه، فقال إنها في هذه الحالة تعذر. وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، وإن كان بعضهم يفصل ويفرق بين مسائل الجماع وبين مسائل الزنا في إكراه المرأة، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الخلاف بين الجمهور والحنفية في ضابط إكراه المرأة في مسألة الزنا. فالمقصود أنها تدفع وترد زوجها ما أمكن، فإن غلبها فلا كفارة عليها، ولكن عليها القضاء، يلزمها القضاء لحصول الشهوة واللذة، يلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة. أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. أو جامع من نوى الصوم في سفره، رجل سافر وكان قد نوى أول اليوم أن يصوم، فقال بعض العلماء لماذا ذكر نية الصوم؟ لأن بعض العلماء يفرق في المسافر بين أن ينوي أو لا ينوي، فإذا نوى الصوم نوى السفر ونوى الفطر فلا إشكال، لكن لو نوى الصوم ونوى السفر قال إنه مسافر غدا إلى المدينة مثلا، فلما نوى أصبح وفي نيته أن يصوم قالوا يلزمه أن يتم صومه. ففي هذه الحالة لو تلبس بالرخصة وهي حال السفر وخرج من مكة وجاوزها وأفطر ثم أراد أن يجامع زوجته وهما في السفر في حال السفر فلا شيء عليه، لأنه معذور، وفي هذه الحالة لا يعتبر مفطرا بالجماع على وجه محرم، وإنما أفطر على وجه يعذر فيه شرعا. لكن لو دخل المدينة وسواء يستوي في ذلك دخوله للمدينة آخر النهار أو وسط النهار، دخل المدينة أو وصل إلى بلده، فهل يمسك ولا يجوز له أن يجامع أم يجوز له أن يجامع؟ جمهور العلماء على أنه يجب عليه الإمساك، وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا دليلها الصحيح من حديث صوم يوم عاشوراء، وبينا الوجه الذي استند العلماء رحمة الله عليهم فيه على تحريم الأكل والشرب في هذه الحالة، فإذا أكل أو شرب فإنه يأثم. ولو جامع في هذه الحالة، جامع زوجته بعد أن استقر أو وصل إلى مدينته أو نزل، فقال بعض العلماء إنه لا تلزمه الكفارة، ولكنه يعتبر آثما على القول بوجوب الإمساك. أما عندما لا يرى وجوب الإمساك بقية اليوم ويقول قد أفطر وأصبح مفطرا، فإنه لا يرى عليه إثما ولا يلزمه بالاستغفار والتوبة. فتلخص من هذا أن المسافر إذا قدم قبل نهاية اليوم وكان قد أفطر في سفره فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإن وقع منه الجماع في هذه البقية من اليوم فللعلماء وجهان منهم من يقول لا حرج عليه ولا إثم، بل لو شاء أن يجامع اختيارا لا حرج عليه، ومنهم من يقول إنه يجب عليه الإنساك فإذا جامع أهله فإنه يعتبر آثما شرعا وعليه التوبة والاستغفار، ولكن لا تجب عليه الكفارة لأنه لم يفطر بجماع على الوجه المحظور. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع في يومين، وإن جامع في يومين، جامع امرأته متعمدا في اليوم الأول وجامعها في اليوم الثاني، فهذا جماع تكرر في يومين وفي محلين مختلفين، قد أوجب الله عز وجل عليه صيام اليوم الأول وصيام اليوم الثاني، فانتهك الحرمة في اليوم الأول وانتهك الحرمة في اليوم الثاني، فعليه كفارتان سواء كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر فعليه كفارتان. وأما إذا جامع في اليوم الواحد وتكرر منه الجماع في اليوم الواحد فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر. مثال ذلك لو جامع امرأته أول النهار ثم جامعها وسط النهار ثم جامعها آخر النهار قبل غروب الشمس، فهذه ثلاث مرات، فتجب عليه كفارة واحدة لأنه قد أفطر وحصل الإخلال في اليوم الأول وتلزمه الكفارة من ثم، وأما بقية اليوم فإنه لا تلزمه فيه كفارة بالنسبة للجماع. من الصور التي ذكرها العلماء لو جامع أربع زوجات في يوم واحد فإنه تلزمه كفارة واحدة بالنسبة لنفسه، وأما بالنسبة للنساء فعلى التفصيل الذي ذكرناه في المرأة أن المرأة إذا طاوعت واختارت فعليها كفارة غير كفارة زوجها، وأما إذا كانت دافعت ومانعت فمن العلماء من يقول إنه يجب عليه أن يكفر عنها، ومنهم من يقول لا تجب عليه الكفارة على ظاهر الحديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. فكفارة واحدة في الثانية وهي أن يجامع أكثر من مرة في يوم واحد، وقال بعض العلماء إن جامع أكثر من مرة في يوم واحد نظرنا، فإن كفر عن الجماع الأول لزمته كفارة عن الجماع الثاني، وهذا مذهب المرجوح. والصحيح أنه إذا كرر الجماع في اليوم الأول في اليوم الواحد ولو عشر مرات فإنه تلزمه كفارة واحدة، ولكن الله عز وجل ولكنه في إخلاله بحق الله عز وجل قد تكرر إخلاله عشر مرات، ولذلك عليه الندم واستغفار التوبة إلى الله عز وجل من هذا الوجه. وأما بالنسبة للكفارة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة ولا يلزمه إلا قضاء ذلك اليوم، اليوم القضاء والكفارة ليوم واحد. وقال الذين يقولون أنه تتكرر الكفارة يقولون إذا كفر عن الجماع الأول وحصل الجماع الثاني بعده فعليه كفارة ثانية، فأن يجامع أول النهار في الساعة مثلا الثامنة صباحا ثم يكفر في العاشرة ثم يجامع في الثانية عشر وفي الواحدة وفي الثانية وفي الثالثة. قالوا لما كفر عن الجماع الأول في الساعة الثامنة فإنه يتكرر عليه وحينئذ تلزمه كفارة عن الجماع الثاني الذي وقع منه في بقية اليوم. والصحيح ما ذكرنا أن اليوم الواحد له كفارة واحدة سواء وقع الجماع مرة أو وقع مرات، وذلك لأنه إخلال واحد وقد أفطر ذلك اليوم بجماعه الأول، فكأنه بجماعه الثاني والثالث والرابع والجماع المتكرر قد وقع جماعه المتكرر بعد جماعه الأول وهو مفطر ولم يقع وهو صائم، ولذلك لا تجب عليه الكفارة من هذا الوجه. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا الصحيح أنه ليس عليه كفارة ثانية، وأن الكفارة الأولى تغنيه لأنه قد أفطر ذلك اليوم ووقع جماعه الثاني وهو مفطر، وشرطه أن يقع جماعه وهو صائم. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، كما ذكرنا في من دخل المدينة أو وصل إلى مدينته وقد بقي بقية اليوم، قالوا يعتبر في حكم الصائم، فلو وقع منه جناء في بقية اليوم تلزمه الكفارة. والصحيح ما ذكرناه وأشرنا إليه سابقا أنه لا تلزمه الكفارة لأنه قد أفطر ذلك اليوم، وإنما تجب الكفارة على من صام لا على من أفطر. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ومن جامع وهو معافى، بعد أن بين لنا رحمه الله وجوب الكفارة بالجناء، يرد السؤال لو تكرر الجناء ما الحكم؟ فقال لك إما أن يتكرر في أيام متكررة أو يتكرر في يوم واحد، فإن تكرر في يوم واحد إما أن يكفر عن الجماع الأول أو لا يكفر، فبين حكم الصور هذه كلها. ثم شرع رحمه الله في مسألة، وهي لو أن إنسانا جامع امرأته في نهار رمضان أول النهار وهو غير معذور بالفطر، فجامع ووقع منه الإخلال على وجه تلزم به الكفارة، وقبل أن تغيب الشمس طرأ عليه عذر يعذر فيه بالفطر، كما لو جن أو سافر أو مرض، فهل نقول لأن العذر باليوم كاملا إلى تمامه؟ فإن قلنا العذر باليوم إلى تمامه وكماله فحينئذ هذا يومه يباح له الفطر بالجنون وبالسفر وبالمرض. فقالوا إذا قلنا العبرة باليوم بتمامه فهذا اليوم لم يجب الله عليه الصيام، لأنه آل أمره إلى الرخصة فتسقط عنه الكفارة من هذا الوجه. هذا وجه شاذ عند العلماء يحكى في مذهب الشافعية رحمة الله عليه، لكن عندهم تفصيل أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة. والصحيح ما ذاد إليه الجمهور من أن من جامع في أول اليوم ثم طرأ عليه عذر يبيح له الفطر أنه تلزمه الكفارة، لأن الإخلال وقع في صورة هو مكلف فيها وقد حصل الإخلال والانتهاء في حد الله عز وجل. وأنت ترى أن المجامع في نهار رمضان لما يعاقب هذه العقوبة إنما عوقب للزجر عما وقع منه من الجرأة على حدود الله، والجرأة قد وقعت في أول اليوم ولا عبرة بطريان العذر بعد ذلك، ومن هنا طريان الأعذار لا يؤثر، وهذه من صور مسائل طريان الأعذار التي توجب زوال الحكم أو زوال الوصف، ولها نظائر كثيرة، منها لو قضى القاضي حكم القاضي ثم جنة ولم ينفذ الحكم، ومنها لو أن الشهود شهدوا عند القاضي ثم ماتوا أو شهدوا ثم جنوا أو شهدوا ثم فسقوا بعد طرأ عليهم فسق بعد الشهادة وثبوت عند القاضي، هذه كلها مسائل تسمى مسألة طريان العذر، تقع في العبادات وتقع في المعاملات، فتارة يعتبر طريان مؤثر وتارة لا يعتبر مؤثرا. وسنذكر جملة من هذه المسألة إن شاء الله إذا جاء كتاب القضاء، سنذكر إن شاء الله مسألة طريان العذر، وقد تتخلى هذه المسألة في بعض أبواب المعاملات المالية. لكن الذي يعنينا هنا أن الشرع قصد عقوبة هذا المخالف بانتهاكه لحدود الله عز وجل، وقد انتهك حد الله عز وجل وجاوز الحدود بجماعه لامرأته في حال تكليفه وحال مؤاخذته، فثبتت وتعلقت بذمته الكفارة. كونه يطرأ له العذر آخر النهار أو يطرأ له العذر ولو بعد الإخلال بلحظة فهذا كله لا يؤثر، لأن العبرة هذه الحال والابتداء لا بالانتهاء في هذه الصورة، ومن هنا تلزمه الكفارة حتى ولو طرأ عليه العذر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة في غير الجماع في صيام رمضان، فلا تجب بالاستمناء ولا تجب بالمفاخذة وغير ذلك من صور الاستمتاع، فلا تجب إلا بالجماع، ولا تجب أيضا إلا في صوم رمضان أداء لا قضاء، فلا يدخل في ذلك حكم الواجبات. وقد أشرنا إلى هذه المسألة والخلاف بين الحنفية والمالكية من جهة، وبين الشافعية والحنابلة من وجه آخر. ولذلك يأخذها طالب العلم قاعدة أو ضابط، يقولون لا كفارة في على الصائم إلا إذا وقع جماع وفي رمضان، فلا يقع فلا تلزمه الكفارة إذا كان في غير رمضان ولو كان صوم فرض ولو كان قضاء عن رمضان، ولا تلزمه في غير الجماع كما لو قلنا في الاستمناء ونحو ذلك فهذا لا تجد فيه الكفارة، لأن المذهب عندهم متعلق بصورة معينة، وهذه المسألة تعتبر من مسائل القياس والكفارات، هذه مسألة أصولية وهي مسألة القياس والكفارات. فالشافعية والحنابلة لا يرون القياس في هذه المسألة، والمالكية والحنفية يرون القياس، والعلة عندهم انتهاك حرمة الشهر، فكأن الذين قالوا بوجود الكفارة في غير رمضان يرون أنه إذا صام قضاء أو صام واجبا فإنه ينتهك الحرمة كما ينتهكها من جامع في نهار رمضان، ولا فرق، هذا صوم فرض الله وهذا صوم فرض الله، فاستوى أن يكون من رمضان أو غير رمضان. ثم قالوا أيضا لما كانت العبرة بالشهوة فيستوي أن يخرج منه المني، سواء كان ذلك في بجماع أو مفاخذة أو غيره كالاستمناء. وقالوا أيضا يستوي عندنا الجماع وغيره مما تحصل به اللذة أو يحصل به الإنذار، فنوجب عليه القضاء ونوجب عليه الكفارة من هذا الوجه. والصحيح ما ذكرنا من الاختصار على مورد النص، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها وإلزام الكفارة بها، وهنا قوي الدليل على البقاء على الصورة التي ورد السؤال عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزم فيها المجامع للقضاء بالكفارة فنقتصر عليها دون غيرها. نعم. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فقط. وهي عتق رقبة، وهي أي الكفارة عتق رقبة، والرقبة منهم من يشترط فيها الإيمان قياسا على رقبة القتل، كفارة القتل. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها. الرقبة تأتي في الشرع، الأمر بعتق الرقبة يأتي على صورتين، صورة يكون فيها مقيدا كما في صورة كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة، فاشترط الله عز وجل أن تكون الرقبة مؤمنة، وصورة ترد الرقبة مطلقة كما في آية المظاهر من امرأته، وكذلك تحرير الرقبة، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أتجد رقبة أو أعتق رقبة كما في الروايات. فهذا الإطلاق للعلماء فيه قولان ومذهبان، منهم من يقول المطلق هنا في مسألة المجامع في نهار رمضان أحمله على المقيد الوارد في كفارة القتل، فلا كفارة بالعتق إلا إذا كانت الرقبة مؤمنة. استدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية فقال أين الله، قال في السماء، فأعتقها فإنها مؤمنة. وقوله فإنها جملة تعليلية، أي لأنها مؤمنة، فكأنها لو لم تكن مؤمنة ما أمره بعتقها. وهذا من جهة النظر له وجهه، يعني إذا جئت تنظر إلى النصوص وتراها له وجهه، لكن الأولين يجيبون عن هذا ويقولون إن الرجل أراد أن يعتق اختيارا لا إجابا وإلزاما، فلما أراد أن يعتق باختياره فالأفضل والأكمل أن تكون الرقبة مؤمنة حتى يكون عتقها معينا لها على الطاعة والخير، فيتحقق المقصود من عتق النافلة. وأما عتق الفريضة فالمراد به حصول العتق وحصول الغرم المالي، فإن الإنسان يغرم بفوات عبيده، لأنه كانت العبيد مثابة الأموال وينتفع الإنسان بهم ويرتفع فيتضرر بماله، كما ألزم عند فقدها والعجز عن صيام شهرين متتابعين بإطعام 60 مسكينا، وهذا غرم مالي. فقالوا المقصود أن يغرم، وحينئذ لا يحملون المطلق على المقيد، ويقولون لو كان عتق المظاهر يجب فيه أو يشترط فيه الإيمان أو عتق الكفارة في نهار رمضان اشترط فيها الإيمان لنبه الشرع على ذلك ولم يسكت عليه. فكيف هناك يقول تحرير رقبة مؤمنة وهنا يطلق؟ قالوا فلو كان مقيدا بوصف الإيمان لقيده. وهذا المذهب يقوي أن عتق الرقبة المؤمنة في القتل له قصد، وذلك أن من أعتق رقبة أعتق بها من النار حتى يعتق العضو بالعضو كما جاء في الخبر حتى إن الفرد يعتق بالفرد. ومن هنا قالوا لما كان القاتل كأنه أورد نفسه النار بقتله لأخيه المسلم فإنه حينئذ يكفر بعتق الرقبة المؤمنة وكأنه يعتق نفسه من النار. أشكل على هذا أنها كفارة خطأ والقاتل ليس بمتعمد، فقالوا الخطأ لا يخلو من تقصير، لأن القاتل خطأ لو تحرى وتفقد لم يخلو منه من تقصير، ولذلك لزمته الكفارة لوجود التقصير والإخلال. فمن هنا قالوا يجبر هذا الإخلال بكونه يعتق الرقبة المؤمنة حتى يعتق بها من النار. وأيما كان فالقول بعدم التقييد له قوة وله وجاهة لإطلاق النصوص، والحمل حمل المطلق على المقيد أحوط القولين، لكن القول بالإطلاق من القوة بمكان. وعلى هذا فيلزمه عتق الرقبة. عتق الرقبة يستوي فيه أن تكون صغيرة أو تكون كبيرة، يستوي فيها حتى ولو كانت صبية صغيرة في عتق رقبة القتل أو في عتق رقبة القتل، إذا كانت مولودة من أم مؤمنة فإن الصبيان يلتحقون بأمهاتهم، فإذا كانت أمها مؤمنة ووالداها مؤمنين فإنه حينئذ يعتق هذه الرقبة وتكون موصوفة بكونها مؤمنة. وهذا الوصف بصبيان المسلمين بالإيمان هذا يسميه العلماء الوصف التقديري، وقد تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام، قال في مسألة التقديرات: التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود. ومن أمثلته صبيان إذا كانوا في ديار المسلمين فإننا نعطيهم حكم الإسلام، فمن وجد لقيطا في بلد مسلم أعطاه حكم أولاد المسلمين، ومن وجد لقيطا في بلد كافر أعطاه حكم أولاد الكافرين. لماذا؟ من باب التقدير، ولكن وإن لم يكن حقيقة أنه يحكم له بالإيمان لكنه يقول من باب التقدير، إضافة إلى أن النص يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينجسانها أو ينصرانها، فهم يقولون إن الأولاد يتبعون الوالدين تقديرا لا من باب الأحكام الشرعية. فهنا لو أراد أن يعتق رقبة ولو كانت صغيرة فإنه يجوز عتقها، وهذا القول اختاره أئمة ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله عليه في تفسيره. وعلى هذا فيجوز عتق الصغار من أولاد المسلمين إذا كانوا أرقاء ويكون لها وصف الإيمان بالحكم التقديري. وهنا لو جامع امرأته في نهار رمضان فأعتق صبيا أو أعتق صبية أجزعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة أعتق رقبة، وفي رواية أتجد رقبة، فهذا فيه إطلاق تشمل الذكر والأنثى، فالرقبة التي تعتق تشمل الذكور وتشمل الإناث. فلو أعتق جارية صح وأجزأ، ولو أعتق ذكرا صح وأجزأ، فكل يجزي لأن الشرع أطرق. وهذه الرقبة اختلف العلماء هل يشترط سلامتها من العيوب أو لا يشترط، فبعض العلماء يقول لا يصح العتق إلا إذا كانت سالمة من عيوب النقص. عيوب النقص تكون في الأخلاق وتكون في الجسد، لأن العيوب في الأرقاء تنقسم إلى قسمين: عيوب مؤثرة وعيوب غير مؤثرة. فالعيوب غير المؤثرة هي العيوب اليسيرة التي لا يتوقف عليها مصلحة الانتفاع بالرقيق، وهكذا لو كانت عيوبا مثل أن يكون لا يعرف الكتابة ولا يعرف القاف، هذا ليس بعيب مؤثر لأنه لا يمنع من الانتفاع به في مصالح خدمته. لكن العيوب المؤثرة نقص الجسد اللي هي النوع الثاني تنقسم إلى قسمين أيضا: نقص الجسد أو العيب الخلقي، فإما أن يكون عيبا خلقيا وهو نقص الجسد كالشلل والعمى والعرض، فهذا نقص خلقي. والنوع الثاني النقص الخلقي، كأن يكون مجنونا فإنه لا يستطيع أن يضبط مشاعره ولا يستطيع أن يضبط أفعاله وأقواله وتصرفاته، فهذا النقص الذي هو الجسدي أو الخلقي إذا وجد في الرقيق فبعض العلماء يقول لا يبتيه، ويشترط أن تكون الرقبة كاملة سالمة من العيوب. وبعض العلماء يقول لو أعتق مشلولا أجزأه، ولو كان أعمى أو كان مجنونا كل ذلك يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، وهذا مطلق يشمل الرقبة الكاملة والناقصة. وفي الحقيقة لا شك أن المذهب الذي يرى كمال الخلقة وسلامة الإنسان من العيوب المؤثرة هو أسلم وأحوط وأولى بالاعتبار. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الرقبة إذا كان الإنسان لا يجد قيمتها وأهديت له أو أعطيت له هدية ونحلة، فإنه حينئذ يكفر بعتقها ولو جاءته على سبيل الهدية فإنها تجزيه. وإذا ملكها قبل أن يشرع في الصوم فإنه يجب عليه أن يكفر بعتق الرقبة. فإن لم يجب فكفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم أن كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة. وقال بعض العلماء أفتى بعض العلماء بالانتقال إلى صيام شهرين متتابعين مع إمكان العتق، وفعل ذلك استحسانا كما حصل للإمام الحافظ المحدث يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثي رحمة الله عليه في قصته مع عبد الرحمن الأموي والي الأندلس، فإنه استفتاه في الجماع في نهار رمضان فقال تصوم شهرين متتابعين، وكان إمام القضاة في زمانه. ولما أفتى بهذه الفتوى عجب العلماء الذين معه وسكتوا هيبة له وظنوا أن له مساغة من الاجتهاد، فلما خرج راجعوه فقال إننا لو قلنا له أعتق رقبة لجامع وخف عليه الأمر وهان عليه كل يوم أن يجامع ويعتق رقبة، وأما إذا أمرته بالصيام فإنه يحفظ حدود الله ومحارم الله أن ينتهكها، فأمرته بالصوم لعظيم مشقته عليه ولأنه أدعى أو أمكن لزجره من الوقوع في هذا المحظور. والحقيقة هذه فتوى مردودة وباطلة، قد نبه العلماء وأئمة الأصول على ذلك، حتى إن صاحب المستصفى ذكرها مثالا للتعليل الباطل والفاسد، لأنها في مقابل النص، والشرع إذا أمر بالعتق نأمر بالعتق، وليس لأحد أن يجاوز حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لهذا الاجتهاد ولا وجه لمثل هذه الاستحسانات. ولا شك أن الأصل يلزمنا أن نأمره بالعتق ولو كان قادرا على العتق ولو كان غنيا، لأن الله أعلم بخلقه وأحكم في حكمه سبحانه وتعالى، هو يعلم أن هناك الغني الذي لا يضره أن يعتق الرقاب ولو جامع كل يوم، ولكننا نقول بما أمر الله عز وجل به من الفتوى وما ثبت به النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي للإنسان أن يخدمنا بالاستحسانات والآراء المصادمة للنصوص، وأنه ينبغي على المسلم أن يتقيد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الفتوى والقضاء ونحن ذلك من الأمور التي يكون فيها الإنسان مؤتمنا على شرع الله عز وجل. فليس لأحد كائنا من كان أن يدخل في دين الله عز وجل ما ليس منه ولو كان برأي واستحسان. ولذلك قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، وكان أئمة السلف رحمة الله عليهم يشددون على أهل الرأي من هذا الباب، إذا كان الرأي فاسدا مصادما للنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآراء التي يفهمها الإنسان من النص فهذه آراء شرعية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم وبدليل قوله يريد الله به شرعا يفقهه في الدين. فأنت تفهم من قوله يفقهه أن يفهمه، ومع ذلك أنه نظر في النص فهم شيئا، فهذا يدل على أن الرأي يستخلص من الشرع فحي هلا ونعما به، والإنسان مدي عليه خيرا، إن أصاب كان له أجر، إن أخطأ كان له أجر واحد. أما إنسان يأتي إلى نص عندك في الكتاب والسنة وترى الواقع أو الحياة تقتضي أن تغير أو تأتي بشيء أثقل حتى يكون أزجر، فهذا كله من المصادمة لشرع الله عز وجل والاعتداء لحدوده، ولا يجوز للمسلم أن يتقحم النار على بصيرة فيأتي بهواه ورأيه في دين الله عز وجل حيث يؤتمن على الفتوى أو يؤتمن على قضايا، فهذا أمر ينبغي الحذر منه. فأي شيء تعلم أن فيه نص، أن فيه نصا في الكتاب والسنة وأن الشرع ألزمك بهذا النص فلا تتقدم ولا تتأخر، لأنك كقاض أو مفتن أو معلم لا يجوز لك أن تتجاوز ما علمت، والذي علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تخبر به. فإن خرجت عن الكتاب والسنة إلى نحو رأيك واجتهادك وخالفت ما نص الله عليه في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية عين الهلاك. فأي شيء تعلم أن فيه نص، أن فيه نصا في الكتاب والسنة وأن الشرع ألزمك بهذا النص فلا تتقدم ولا تتأخر، لأنك كقاض أو مفتن أو معلم لا يجوز لك أن تتجاوز ما علمت، والذي علمت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تخبر به. فإن خرجت عن الكتاب والسنة إلى نحو رأيك واجتهادك وخالفت ما نص الله عليه في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية عين الهلاك وعين الضلال، ولا يجوز للمسلم أن يترك هذه المحجة التي دل عليها نص الكتاب والسنة. وهذا أمر مهم جدا عن طلاب العلم، دائما ينبغي عليهم أن يضعوا نصف أعينهم أنهم مؤتمنون على شرع الله عز وجل، ولا يجب أن يستحسن أو يستصل شيئا ويشتهي فيه إلا إذا أذن له الشرع بالرأي والاجتهاد. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد عتق الرقبة، إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. والشهران لهما صورتان، الصورة الأولى أن يستفتح الشهر من أوله، كأن يبدأ من أول شهر محرم أو شهر صفر أو ربيع، فإذا ابتدأ بأول محرم فحينئذ العبرة بالشهر ناقصا أو كاملا، فلو ابتدأ من محرم وتبين أن محرم 29 يوما فقد صام شهرا، وحينئذ إذا انتهى شهر صفر فقد تم صيامه وأدى الكفارة على وديه ولو كان شهر محرم وصفر ناقصين، ولو كان ناقصين، ولو صام 58 يوما 29 بشهر محرم أو 29 بشهر صفر أجزأه ذلك. وهذا بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فأشار بيده في الأول إلى 30 وفي الثاني عقد الإذهان 29، فدل على أن من صام 29 ورؤية الهلال للشهر الأول والشهر الثاني فإنه حينئذ يجزيه ويكون صيامه 58 يوما يجزيه عن الكفارة. الصورة الثانية أن يستفتح صيام الشهرين المتتابعين أثناء الشهر، كأن يبدأ في العاشر من المحرم، إذا ابتدأ في العاشر من المحرم لا يتم شهره الأول إلا في العاشر من صفر، ولا ينتهي شهره الثاني إلا في العاشر من ربيع، وحينئذ يؤقت بالأيام ويلزمه في هذه الصورة الثانية أن يصوم 60 يوما كاملا. بقيت مسألة وهي كونه متتابع، يعني هذان الشهران يشترط فيهما التتابع، والتتابع ألا يفطر منهما، ألا يفطر فيهما، فلو أفطر قبل إتمامهما بيوم واحد لزمه أن يستأنف العدد من جديد. فلو جاء اليوم 29 من شهر صفر وأفطر فإنه حينئذ يلزمه أن يقضي ويعود من جديد ويصوم الشهرين متتابعين، وذلك لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث المجامع لأهله في نهار رمضان. أمره أن يصوم شهرين متتابعين، فقال يا رسول الله هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ وكان رجلا لا يصبر على النساء، فكأنه اعتذر بأنه لا يستطيع الصوم، فحينئذ يلزم أن يصوم الشهرين متتابعين إذا كان قد أفطر ولو قبل تمامهما بيوم واحد. لكن بقي السؤال، لو أنه ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الدماء أو كفارة القتل أو كفارة الظهار ابتدأها في شعبان ودخل عليه رمضان، فهل يقطع رمضان التتابع؟ الجواب لا يقطع رمضان التتابع، ويصوم شهر رمضان كاملا. فإذا انتهى شهر رمضان يرد السؤال، هل يفطر يوم العيد أو لا يفطره؟ فللعلماء وجهان، أصحهما أنه يفطر يوم العيد ثم بعد ذلك يستأنف يتم ويبني على ما مضى. فلو صام شهر شعبان كاملا ثم صام رمضان، فإذا أفطر أثناء رمضان لسفر أو نحوه فلا يقطع التتابع ولا يؤثر في تتابعه حتى يتم رمضان. إذا أتم رمضان ودخل عليه العيد فإن يوم العيد محرم الصوم، وحينئذ لو صام يوم العيد لا يجزيه عن صوم التتابع. وإذا كان لا يجزيه بنص الشرع أن الشرع حرم صيام هذا اليوم، فحينئذ يسقط عنه صيام يوم العيد، ويصبح هذا يوم العيد يوم العيد وجوده وعدمه على حد سواء، فحينئذ يفطر فيه كما أفطر في المرأة الحائض، لأن المرأة الحائض لا تستطيع أن تصوم 60 يوما متواصلا لأن الحيض يأتيها في الغالب أو غالب النساء، فحينئذ يكون وجود هذا العذر في منزل منزلة العذر الحسي، فلما كان الحيض لا يقطع التتابع لدخوله بغير اختيار المكلف، كذلك دخول يوم العيد لا يقطع التتابع على من ابتدأ في شهر شعبان، فيفطر يوم العيد ثم يتم العدد من بعد يوم العيد، فإذا أتم العدد من بعد يوم العيد لم يقطع تتابعه فطره لذلك اليوم. والمسألة الثانية، المرأة الحائض والنفساء لا يقطع التتابع حيضها ونفاسها، فإنها تصوم الشهرين المتتابعين في كفاراتها، وإذا صامت الشهرين المتتابعين وقطع ذلك الحيض فإنها تفطر في أيام حيضها، وصومها تبنيه بعد انتهاء أيام الحيض. لكن لو أن إنسانا ابتدأ صومه في شهر المحرم ثم أصابه المرض أثناء صيامه، فهل يقطع المرض التتابع أو لا؟ وجهان للعلماء، قال بعضهم لا يقطع كما هو الحال في المرأة الحائض، وهذا قوي من جهة النظر، وقال بعضهم يقطع لأن العبرة بالصورة وهي التتابع، يلزمه حينئذ أن يستأنف العدد بعد صحته وقوته، والأقوى أنه لا يقطع إذا كان المرض يضر به أن يصوم معه، أنه لا يقطع ويرخص له بالفطر على عدد الأيام التي مرضها، ثم بعد ذلك يبني بعد انتهاء هذه الأيام، أعني أيام فطره بعذر المرض. قال صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين كاملين متتابعين بالصورة التي ذكرناها. قال بعض العلماء إن الشهرين بمثابة الفدية لهذا اليوم الذي أفطر، كأنها فدية عن هذا اليوم الذي أفطر، ولذلك وجب عليه أن يصوم، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وكأن كل مسكين عن يوم، فأنت إذا نظر إلى عدد الشهرين فإنه 60 يوما، والمساكين الذين يلزم إطعامهم 60 مسكينا، وكل مسكين يأخذ ربع صاع كما سيأتي، فكأنها فدية عن فطر ذلك اليوم، وكأن فطره ذلك اليوم يفديه بصيام الشهرين المتتابعين. قال بعض العلماء في هذا دليل على تعظيم فرائض الله عز وجل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أداء حقوق الله عز وجل، وأنه إذا تساهل فيها وأفطر من دون عذر أو ترك ما أوجب الله عليه من دون عذر، أنه ولو قضى ذلك الشيء فإنه لا ينزل منزلته، خاصة إذا كان متعمدا. ومن هنا ورد حديث أبي هريرة، من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صام، أي أنه لا ينزل منزلة ذلك اليوم من حيث الفضل وحصول الثواب. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع صيام الشهرين متتابعين، عدم الاستطاعة إما لمرض كإنسان معه فشل كلوي، فشل الكلى مثلا، هذا لا يستطيع أن يصوم، قرر الأطباء أنه إذا صام يموت، فهذا يجوز له أن يعدل من الصيام إلى إطعام 60 مسكينا. وهكذا الحال لو كان شديد الشهوة لا يصبر على النساء، فلو صام لا يستطيع الصبر 60 يوما رخص له أن ينتقل، لأن المجامع قال وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم، وقالوا إنه عدل عن الصيام إلى الإطعام لعدم القدرة على الصبر وهو شديد الشهوة ومن به شبق. فإذا وجد العذر من المرض أو وجد العذر من شدة الشهوة وعدم الصبر عن النساء انتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا يطعم كل مسكين ربع صاع، وذلك لما جاء في رواية الموطأ أن الذي جامع أهله في نهار رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم 60 مسكينا، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد، أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق مثل النكتل، مثل ما تسمى في عرق اليوم القفة، وهي القفة الكبيرة تكون من الخوص ونحوه، وهذه القفاف الكبيرة كان يحمل فيها التمر، والناس القديم يحملون فيها التمور والثمار. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، فقال عليه الصلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. العرق فيه 15 صاع، وهذا كما جاء في رواية الموطأ أن العرق كالنكتل فيه 15 صاعا، فإذا كان هذا العرق فيه 15 صاع فمعنى ذلك أنك لو قسمته على 60 فكل مسكين سيكون نصيبه ربع صاع، لأن 15 إذا قسمت على 60 معنى ذلك أن نصيب كل واحد سيكون ربع الصاع، والصاع الذي يخرج في آخر رمضان ربعه، وربع الصاع يسمى الفرق، يسمى المد، يسمى بالمد، وهذا المد هو الصاع النبوي الصغير، لأن هناك صاع نبوي صغير وكبير، فالصغير هو الذي ضبطه العلماء بقولهم هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وسمي مدا لهذا. فهذا القدر هو قدر المد النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا به، هذا القدر تعطيه للمسكين، فاذا اطعم يطعم 60 مسكينا لكل مسكين ربع صاع، فاذا فعل ذلك فقد اجزا. نعم. فان لم يجد سقطت، ولذلك لما ان لم يجد لفقر وعوز ليس عنده ما يشتري به الطعام ويتصدق به على الفقراء سقطت عنه الكفارة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له المجامع لأهله في نهار رمضان لما أتي عليه الصلاة والسلام بعرق أمره أن يأخذه وأن يتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى أكثر مني؟ يعني جاء وهو يشتكي وأصبح الآن يسأل، فقال أعلى أفقر مني، والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، وفي رواية أهل بيت أفقر منا، اللابتان مثنى لابة، وذلك لأن المدينة بين حرتين وهي التي تسمى في يومنا هذا الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية كانت تسمى في القديم حرة واقن، وهي التي وقعت فيها الوقعة أيام يزيد، وفيها قول قيس الرقيات فإن تقتلونا يوم حرة واقن فإنا على الإسلام أول من قتل، أول من قتل. الثانية حرة الوبرة وهي الحرة الغربية، ومراده ما بين لبتين يعني ما بين الحرتين الحرة الغربية والحرة الشرقية، كانوا يريد المدينة كلها، والسبب في ذلك أن مساكن المدينة كانت لا تجاوز الحرتين، فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه ويطعمه لأهله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. لكن هذه المسألة من خصوصيات هذا الرجل كما نبه العلماء رحمة الله عليهم، وإلا لو أنه أعطي مكتلا فلا يصح للعالم أن يقول له خذه إلى أهله، لو أن إنسان جاء يسألك فعليه كفارة ثم تصدق عليه أحد بمكتل وقال هو فقير تقول له يجب عليك الكفارة، لأن هذا كما يقولون صورة عين، وقضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم، هذه سماحة من الشرع ويسر من الله عز وجل أدراه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما نبه العلم رحمة الله عليه من الشر. في شرح الحديث على أن هذا الحكم يختص بهذا الرجل، أن من أهدي له هذا القدر الذي يستطيع به التكفير أو أعطي مالا يستطيع به التكفير فقال أريد أن أخذه بنفسه فإنه لا يستحل ذلك ويجب عليه أن يكفر الكفارة التي أوجب الله وفرض عليه. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل في حديث الأعرابي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على امرأة الأعرابي من حيث مطالبتها بالقضاء أو الكفارة، فكيف نوفق بين هذا وبين القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وضحوا هذا الإشكال أحسنكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة في الحقيقة للعلماء فيها كلام طويل، وهي مسألة المجامع في نهار رمضان. ولذلك حتى لما تكلم العلماء على مسألة التعليل ومسالك التعليل كان هذا الحديث من أنسب الأحاديث لبيان صور التعليل. ولذلك تجد الأئمة رحمة الله عليهم وكتب الأصول تعتني بشرح هذا الحديث من جهة أصولية والتعليل به. هناك مسلكان، في مسلك طبعا اعتذاره لطيف وجميل يعني يدفع كثير من الإشكالات، يقولون الرجل جاء يسأل أول ما يسأل عن نفسه، فوقع السؤال أول ما وقع عن نفسه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرر له وبين له، فتبين أن الرجل ما عنده شيء لنفسه فسقطت عنه الكفارة، فسكت عن زوجه لأن الحكم واحد، أن إذا كان هو سقطت عنه الكفارة من باب أولى التي يعوله وهي الزوجة، وهذا المسلك لا يعطي أي مدخل للاحتجاج في المسائل، فتبقى المرأة داخلة تحت حكم الأصل من كونها مطالبة بكفارة كالرجل. يقولون إن الرجل سأل أولا سأل عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجيب السائل عن ما سأل عنه، ما يتكلف أن يذهب أن يجيب عن شيء لم يسأل عنه، فأجاب وما زال مع الرجل أوجب عليه الكفارة وانتقل معها خصلة خصلة حتى إذا انتهى منها إذا بالرجل ليس عنده شيء، وإذا بالكفارة ساقطة عنه بالحال، فإذا سقطت عنه بالحال من باب أولى أن تسقط عن زوجته وأهله ومن يعود. فقالوا لذلك سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتكلف مرة ثانية، خاصة وأن الرجل قال له ليس والله ما بين لابتيها أهل بيتي، فلما قال أهل بيت شمله وشمل زوجه. طبعا هذا الإشكال من أدق، هذا الجواب من أدق الأجوبة والذي يكفل جميع الاعتراضات. ومن هنا يقول الجمهور جمهور العلماء تبقى المسائل مسكوت عنها، كون الزوجة طاوعة أو غير طاوعة تبقى مسائل اجتهادية، وهذا من دقة الشرع أنه في بعض الأحيان ينص على شيء ويترك ما عدا باجتهاد العلماء حكمة من الله سبحانه وتعالى يرفع بها درجاته ويجعلها خلافا بينهم يبين بها فضل العالم على غيره، فتبقى مسائل مسكوت عنها في النص هي اجتهادية فتترك لاجتهاد العلماء يبينون حكمها، منهم من يلحقها بالأصل وينظر أقوى شبه لها فيلحقها به لأن الشرع ينبه بالشيء على مثله، وهذا الاجتهاد مستند إلى أصول الشرع. ومنهم من يقول هي عفو كما هو مسلك الظاهرية رحمة الله عليهم، وهذا المسلك يقول هي عفو، فكل شيء لم يرد النص فيه عفو، والمرأة لا يجب عليها عندهم شيء حتى ولو طاوعت، ولو طاوعت زوجها ولو رضيت واختارت يقول لا يجب عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب على المرأة في هذا الحديث شيء. فإن قلت لهم سكت يقولون السكوت عفو، والواقع أن ما سكت عنه الشرع هو عفو من الله من جهة النص على حكم معين، لكن يبقى الفقيه مطالب بالاجتهاد، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم، فمعنى ذلك أن هناك مسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بيان حكمها، فإذا اجتهد بالنظر إلى النظير إلى نظيره وإعطاء الشيء حكم نظيره فقد اجتهد بالشرع، وفقها يعني فهم من الشرع، وهذا هو معنى قول عز وجل من يريد الله بخير يفقهه في الدين، يعني يفهم مقصود الشرع فيرمي الحكم عليه. فأنت إذا نظرت إلى أن مقصود الشرع تحريم هذا الشيء فحينئذ تقول لا يجوز، وإذا فهمت أن مقصود الشرع زواج والتوسع على الناس فقل يجوز، وكل ذلك مبني على فهمك لأصول الشرع. هذه المسائل كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل طاوعت المرأة أو لم تطاوع، وهل هي مكرهة أو غير مكرهة، معذورة أو غير معذورة، لا يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنسب شيء ما يذكره الأصول علماء الأصول بقوله ترك الاستفصال في مقام الاهتمام ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الاهتمام ينزل منزلة العموم في المقام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من الرجل، ما قال له هل امرأتك طاوعت أو لم تطاوع، هل امرأتك مكرهة أو غير راضية أو غير راضية. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال أي في مقام يحتمل في المرأة أن تكون معذورة ويحتمل أن تكون غير معذورة، فكونه لم يستفصل ينزل منزلة العموم، يعني لا تجد كفارة إلا على رجل، أما المرأة لا تجد سواء طاوعت أو لم تطاوع. هذا معنى القاعدة. ولكن مثل ما ذكرنا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ليس هذا موضعه، إنما موضعه في مقام السؤال حينما يسأل السائل عن الشيء بذاته، كان يسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم امرأته فيقول عليها الكفارة ولا يستفصل طاوعت أو الانقطاع، فتقول ترك الاستفصال هنا مؤثر ودليل وحجة. لكن كونه لم يرد السؤال عن المرأة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهذا مما يرفع الاجتهاد فيه. فلا يعقل أن الرجل المرأة قد تغري الزوج بالجماع، قد تغري زوجها عن الجماع، وقد تقع في بعض الصور كان تغريه وقد يقع منها الجماع ابتداء بزوجها، وذكر هذا بعض العلماء رحمة الله عليهم، وإن كان الغالب أن الرجل تكون منه بواعث الجماع، لكن كونها هي التي تبعثه هي التي تدفعه يقولون هذا يدل على أن المرأة تأخذ حكم الرجل إن طاوعت ورضيت وأغرت كل هذه المسائل وقصدت وأرادت ذلك. فإذا كانت المرأة هي تريد الجماع وحصل منها ذلك وطاوعت زوجها مختارة الراضية فالمرأة والرجل سواء، وتجب عليها الكفارة، لأن المعنى الذي عاقب الشرع به الرجل موجود في المرأة كما هو موجود في الرجل. هذا من ناحية فقهية، من ناحية الأصول والضوابط والاجتهادات صحيح، لأن العلة الموجودة في الرجل موجودة في المرأة فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل. لكن إذا استكرها وغالبها فحينئذ يكون كأنه أوقعها في هذا المحظور فتجب عليه الكفارة لأنه متسبب في ذلك كما هو حال في الضمانات في الحقوق. ولم ما كان الشرع ينزل حقوق الله عز وجل قياسا على حقوق الآدميين بدليل الحديث الصحيح فدين الله أحق أن يقضى، وجعل الحقوق مقضية تنزيلا لشغل الذمن بها، كذلك هنا حق الله يضمن. فكما أن المرأة سقط عنها المؤاخذة بالكفارة لكونها مكرهة فحينئذ من الذي أكرهها ومن الذي قصرها ومن الذي أوقعها؟ فهو الرجل. فهناك محل تتعلق به الكفارة ويسع أن تتعلق به الكفارة الثانية، بخلاف ما إذا المرأة أكرهت فإننا لا نجد إلزام لأن الإخلال غير موجود. فالطرف الثاني يعني هناك صورتان، الصورة الأولى أن تكون المرأة مكرهة ومغلوبة، فالمحل بالنسبة للرجل لا عندنا إشكال، لكن بالنسبة للمرأة المحل الذي هو المكلفة، المرأة المكلفة غير قابل لإيجاب الكفارة لأنها لم تتوفر فيه شروط الإخلال. لكن إذا كانت بكرها فمع ذلك أن هناك إخلال من الرجل من ناحيتين، من ناحية نفسه ومن ناحية إفطاره لغيره وإيقاعه للغير في الإفطار، وهذا الإفطار وقع بشهوة الجماع، فكما أن الإفطار في الجماع في حقه يجب الكفارة كذلك بالنسبة للمرأة. على هذا القول الذي يرى أن المكرهة يجب على زوجها أن يكفر، حينئذ يقولون تجب عليه الكفارات متعددة في اليوم الواحد. ولذلك يلغز بعض العلماء ويقول على المذهب الذي يرى أن من جامع أكثر من مرة في يوم واحد ليس عليه إلا كفارة واحدة، فقد تجب عليه الكفارة متعددة. في أي صورة؟ تقول إذا قلنا إن المرأة المكرهة إذا أكرهها زوجها تجب عليه الكفارة، فحينئذ إذا جامع الجماع الأول وجبت عليه الكفارة لنفسه وكفارة لزوجه التي جامعها فصارت كفارة. فإن جامع الزوجة الثانية وليس الزوجة الأولى، جامع زوجته الثانية فحصل فطر ثاني وجماع ثاني فتجب عليه الكفارة الثالثة، إن جامع زوجته الثالثة وجبت عليه الكفارة الرابعة، فإن جامع زوجته الرابعة وجبت عليه الكفارة الخامسة. فهذه خمسة كفارات تجب بجماع يوم واحد على رجل واحد، هذه المسألة يلغي فيها بعض الغنائم، لكن محله أن تكون ترى أن المرأة التي أكرهت على الجماع من قبل الرجل كان يهددها أو يغلبها بقوة أو تكون نائمة فيما لا تشعر به إلا وقد أصابها، قالوا هذه يجب عليه أن يكفر عن نفسه وعنها، لأنه وقع الإخراج صم من وجهين، من جهتي ومن جهة زوجي، فتتكرر عليه الكفارة من هذا الوجه. وبناء على ذلك فإن حديث المجامع في نهار رمضان يعتبر من المسكوت عنه، لأن السؤال لم يرد عن المرأة أصلا، ولا يعتبر هذا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، والله أعلم. سعيد السامي الماضي في حديث الأعرابي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على امرأة الأعرابي من حيث مطالبتها بالقضاء والكفارة، وكيف نوفق بين هذا وبين الطائف؟ واضح، بس أنا كنت أظن أن هناك سؤال، لأن هذا هناك جوانب أخرى يسأل عنها في السكوت عن حديث الأعراب، يعني السؤال عن المطالبة، وقد بينا أن المطالبة وجه أن السؤال ورد عن الرجل ولم يرد عن المرأة. نعم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الفر والعبد سواء أم أن الأمر فيه تفصيل؟ أسابقكم الله. بالنسبة للعبد إنه لا يملك، لكن قال بعض العلماء لو ملكه سيده وأذن له بالعتق يعتق، وحينئذ تجزيه. ومذهب طائفة من العلماء من السلف أن العبد ينتقل إلى الصيام، يلزمه أن يصوم، فإن عجز عن الصوم سقطت عنه الكفارة، لأنه لا يملك. والدليل على أنه لا يملك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فقال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد العبد عن الملكية، فدل على أنه لا يملك. وهذا أصل عند العلماء، وقد سبق بيانه وبسط الكلام عليه في مسائل الزكاة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، من كان يدفع إلى سيده أنجم المكاتبة وبقيت بعضها فأعتقه سيده لكفارة الجماع، فهل يجزئ ذلك أم لا بد أن يرجع إلى عبده ما أخذ من المكاتبة؟ أسابقكم الله. إذا اتفق السيد والعبد على الكتابة وأدى العبد أنجم الكتابة كاملة، فإنه يجب عليه أن يجب على السيد أن يعتق عبده، وإذا لم يعتقه واشتكى العبد إلى القاضي فإن القاضي يحكم بعتقه، وهذا من العقود التي تكون لازمة في أول حال وفي آخر حال دون حال، لأن العقود منها ما يلزم في أول الحال وفي آخر حال، ومنها ما يلزم في أول حال دون آخر حال، ومنها ما لا يلزم في أول حال ويلزم في آخر حال. فالمكاتبة تعتبر في أول الحال إذا تعاقد الاثنان، في الأصل السيد لا يلزمه أن يكاتب عبده عن القول بعدم وجوب الكتابة عليه، ومنهم من يقول في وجوبها لظاهر قوله تعالى: فكاتبوه. فإذا قلنا بعدم الوجوب فهي غير لازمة في أول الحال على السيد، لكنه إذا وقع العقد وتم العقد بينهما وافترقا فحينئذ تلزم، يلزمهم الوفاء بهذا العقد، فيبقى الرقيق يسدد ما عليه. قال له: كاتبتك بعشرة آلاف تؤدي لي كل شهر ألف، فإذا أتممت العشرة أنت حر. فآق العشرة كاملة، فإذا آق العشرة كاملة عتق بآخر نجم منها. وأما إذا عجز عن سداد أنجم الكتابة ولم يستطع يسددها فيعود رقيقا، إذا عجز عن السداد فإنه يعود بسيده رقيقا. وبناء على ذلك يصبح إذا كان العبد عجز عن السداد عن أنجم الكتابة وعاد رقيقا لسيده فأعتقه سيده أجزأه، ووقع عن ظهار وعن قتل وعن جماع في نهار رمضان. هذا إذا عجز وثبت التعديد ورجع إلى نخية سيده. أما إذا كان أثناء أنجم الكتابة ووصل إلى آخرها فقال له السيد: أنت حر، فإن هذا العتق لا يعتبر عتقا، لا يعتبر عتقا عن واجب عليه في ذمته، لأن العلماء رحمة الله عليه لأن الأصل يلزمه بأداء أنجم الكتابة حتى يكون العبد رقيقا حرا بأنجم الكتابة لا بما عليه من فرض الله، كأنه يتخلص مما عليه من حق الله عز وجل فيعتق حتى لا يشتري رقبة ثانية، فكأنه يدفع الغرم عن نفسه، كأنه لما وصل العبد إلى أن يسدد فمعنى ذلك أنه يريد أن لا يتحمل رقبة ثانية يشتريها، فهو يريد أن يعتق هذه الرقبة حتى يتخلص من تبعة الرقبة الثانية، ولذلك لا يصح العتق على هذا الوجه ولا يجزيه في الكفارات سواء كانت عن رقبة سواء كانت عن ظهار أو قتل أو أي عتق وابد آخر. وآخر دعوانا الحمد لله.